فسوف يعلمون. Mm-hmm.

صدق الله العظيم. فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت. هكذا إخوة الإيمان عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور.